ان شاء الله تعالى كما وعدنا في اللقاء الماضي ان يكون حديثنا الليله باذن الله تعالى هو اجابه عما يرد الينا من تساؤلات. وكما قلت ودائما بكرر السؤال اهميه خاصه وتاثير امور الدين بنيت على السؤال والجواب. المهم ان يكون المقصود من السؤال هو ان نتعلم، ولا بد ان يكون السؤال هادفا ودناءا يفيد السائل ويفيد الاخرين. واول سؤال جاء الينا السائل يقول ما المقصود بعدم كف الثياب في الصلاه؟ اعتقد انني فيما مضى قلت لكم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الكف والعقص. اقول التعبير مره اخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف والعقص في الصلاه. ولا بد ان تفتح اذنيك لهذين التعبيرين، لانني كنت في مسجد من المساجد فذكرت هذا الحديث وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف والعقص، وفوجئت باني المسؤول عن المسجد قد قام باستدعائه. قالوا لي ازاي الباب اللي جاي عندكم يقول لهم ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللفت والخص. هل المصدر بتاعنا الكبر؟ قال انه قعد فقال النبي حرم اللفت والخص. فقال لي نجيب الشريط نسمعه. فجاب الشريط يسمعوني فاصطلح منه دليل الكف والعقص. فلما بيجي يقول لي في الفيل انا ما مسكت انت بعتني حمار تتصنت عليا. ما تهدف سبحان الله العظيم. فبقول الكف والعكس. الكف هو اللي انت بتسميه تشميد الكم. والاصل اللي بيحصل في الكم اسمه كف. واما التشمير فده بيكون فيما يلبس فيه الرجلين. اذا لما اجي ارفع بنطلوني يبقى اسمي بشمر، ولما اجي ارفع كم القميص او الجلباب يبقى اسمي بالكبت. والعقص وفي العرب تقول عقاص الكربه، فالعقاص والرباط اللي بيربط به فم الكربه. تمام؟ العقص هو عقد الشعر وربطه. عقد الشعر وربطه. والشكل ده سواء كان في الكف او العقص هو خاص بالرجال، لان الاصل المرأة عندها ما شمت منها، والاصل المرأة شعرها مش هيبقى له حكم، لان الاصل كله في ان هي بتكون مستور سواء بقى من الصلاة عند كل تمرين. فهذا الحكم كان يتعلق بالرجال. معلوم ان الرجل الاصل ان السنة له اطالة الشعر ان كان يقدر على ان يكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذمة وكان شعره الى منكبيه، وهو الذي حث على اكرام الشعر. فأما لو انك تستطيع ان تكرم هذا الشعر وتتعهد دائما بالغسيل وان تقوم بدهنه بالزيت والطيب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فهي سنة حسنة. من اجل هذا حرص كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك شعرهم اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. فكان البعض يقوم بعقص شعره من يعمل ايه؟ يلم كده ويربط. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الكف والعقص في الصلاة. التعبير الرابع في الصلاة. فإذا كنت تريد أن تصلي شعرك طويل لا يجوز لك أن تقوم بعقصه. كمك طويل لا يجوز لك أن تقوم بكفه. لكن لو جاء أنت نص كم لما رجع تاني. لكن الكم طويل لا يجوز لك أن تكفه. والعلة في ذلك هي دعهما يسجدان معك. يبقى لما تيجي تسجد ما تبقاش عاقص شعرك، خليه ينزل ويسقط كده قبل ما تسجد كانه الاخر يسجد لله. وكذلك الكون خليه كده ان شاء الله يبقى نازل على الارض حتى يكون ساجدا لله رب العالمين. ومن هنا كما قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقص ان شاء الله تعالى والكف في الصلاة. هذا فيما يتعلق به العقص والكف. ان الاخ بيسألني عن سورة الفرقان بيقول الله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ولم يقل يمشون في الارض. طب هم بيمشوا في الارض ولا على الارض؟ وهو التعبير القرآني تعبير صادق وصائب. هم يمشون، انت لما بتمشي بتمشي فيها ولا عليها؟ اعتقد يعني المعنى واضح، المعنى واضح. هو كم يعني لو كان السؤال له هدف يبقى كان لازم السؤال يكون كده. طبعا القرآن تعبير وثيق يمشون على الأرض، لأنه كان الأصل الإنسان بيمشي على الأرض ولا وليس في الأرض. لكن هيبقى في تعبير في مكان تاني تمشي فيه مناكبها، والمناكب شيء يمشي في الأرض وشيء تاني. خلاص؟ يمشي في الأرض وشيء تاني. لكن زي ما قلت وصح بقى السؤال إن يكون طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الذين يمشون هينا؟ ومعلوم ان يمشي يبقى هيمشي على ايه؟ على الارض. فكان السؤال بسبب العلم بقى لماذا اثر الله سبحانه وتعالى ان ياتي بذكر الارض مع ان ولو حذف التعبير ده على الارض وما جاش لكان معلوما بداهة الذين يمشون هينا، فمعروف ان هم بيمشوا ايه؟ على الارض. خلاص؟ بس بمعلومة. فلماذا يعني آثر الله سبحانه وتعالى أن يهكر الأرض؟ حتى يبين لك وحتى يبين لكل من يسير له نفسه أن يكون متكبرا. طيب أنت بتنتفخ من تكون من تماشي على الأرض ما تنساش ده. طيب إذا معناه إيه؟ معناه حبيبي ان انت هيجيلك يوم زي ما انت ماشي منتفخ عليها هيجيلك يوم هتبقى فيها وتحتها وجواها فما تنساش دي. ما تنساش ان الشيء اللي انت ماشي بتتكبر عليه هو اللي انت هيجيلك يوم وتبقى تحته وجواه فما تنساش نفسك. وكذلك ما تنساش ان الارض اللي انت ماشي عليها دي هي اللي انت خلقت منها. انت مش نفسك. لذلك ربنا قال منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ماشي. والاخ بكل الحكم فيه لعبة الشطرنج. الفقهاء والعلماء بالنسبة للعبة الشطرنج بالذات كان يرمي فيها كلام، ويمكن الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عد بابا للحديث عن لعبة الشطرنج، بل هناك رسالة الناس كثير قرأتها وقد جاء لي يعني كتابها من مملكة العربية السعودية. وانا طبعا تعجبت ان واحد عامل رسالة ماجستير في حكم لعبة الشطرنج. وبقول تاني ان الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب معلق على موضوع لعبة الشطرنج. هناك من اهل العلم من اباح هذه اللعبة محتجا بانها تقوي الذكاء وتعود على التخطيط والترتيب. ولكن هذه الاباحة منوطة عنده بشروط: الا يصرفك الشيطان عن ذكر الله واقام الصلاة، والا يكون هو ذل همك، يعني تبقاش قاعد بتفكر فيه وقاعد بتفكر فيه مالكش حاجة غيره، والا يكون مصحوبا بمقامرة، يعني ملعبوش على فلوس زي ما البعض بيعمل، والا يكون مصحوبا بلهو ولغط، مش نشتم بعض ونقول البعض وكذا وكذا وكذا وكذا. ومن هنا اباحوه بهذه القيود. البعض الاخر يرى تحريم هذه اللعبة مطلقا، يقول اني ورد في ذلك رواية عن علي بن ابي طالب رواية صحيحة انه مر بقوم يلعبون لعبة تشبه لعبة شطرنج الان، فقال لهم: ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفين؟ فاعتبر ان دول قاعدين قدام شوية اصنام بضيعوا وقتهم امامها فيما لا يفيد، فيما لا يفيد. هذه واحدة. الثانية: قد يرى اولئك الذين حرموا هذه اللعبة ان فيها تمثيل، ان فيها تمثيل زي تمثال الحصان اللي عملوه في هذه اللعبة. وعلى فكرة انا كنت من المحكم في هذه اللعبة، ويمكن لحد ما انتهيت من الليسانس في الجامعة وانا كنت بمارس هذه اللعبة، الى ان بدأت اتبحر في العلم واقرأ هذا الحكم. فبيقول اني هذه اللعبة وانا قلت فيها تمثيل، وهذا ايضا بيضيف اليها حرمة اخرى. بيقول ايضا ان هذه اللعبة فيها شيء من الكذب، لما بتقعد تلعب فتقول له موتت الملك، موتت الوزير، موتت الفيل، وانت لما موتت العمل واخد بالك بس. فقال ان هي فيها شيء من الكذب. فكان من اللي مالوا الى تحريمها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، والبيهقي في سنن البيهقي نتكلم برضو عن لعبة الشطرنج كثيرا يعني. والبعض الاخر كما قلت يرى انها حلال ولا شيء فيها. احنا في النهاية لها هذه اللعبة لها تحريمة ولا هتموتنا ولا هتضيف لنا شيئا عن الاطلاق. ومن اجل هذا بنقول ان في مثل هذه الامور خذ بالاخوط والابرا لدينك ولعرضك. فمدام اللعبة بيتنازعها ما هو يقول حرام وما هو يقول حلال، يبقى فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه. واعتقد ان هي هعتقد انها حلال، ولكن ما هي من الحلال الذي يترك لانه يقود الى حرام. فبعض السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا يتركون بعض الحلال حتى لا يسوقهم او خشيه ان يسوقهم الى الحرام. فاعتقد انها حلال، لكن يخشى منها في وقت من الاوقات تحلف يمين ذول، يخشى منها انك تتخانق مع اللي بتلاعبه فيسب لك وتسب له، ويخشى منها انها تقودك الى المقامره. فالاصلح ليك ولدينك ولعرضك والاحرق ان شاء الله تعالى انك تكتملها. انك تستمد. طبعا انا قلت قبل كده ان اي ورقة هي فيها سؤالين انا هستفي بسؤال، لان صاحب الورقة بيسأل سؤال تاني، فانا ان شاء الله هستفي ان شاء الله. الاخ بيسأل ان شاء الله تعالى ليقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك فتونا. فالاخ بيسأل يقول ما معنى وقتلناك فتونا؟ طبعا تعرفون ان هذا الكلام او هذا الخطاب كان من سيدنا موسى، وكان قتل سيدنا موسى من نفس بصوابه سورة القصص، وربنا بيقول فيها ودخل المدينة وكان مخصوص التي نحن فيها الآن على حين رفلة من أهلها. فلما يقال على حين رفلة، عبد الله بن عباس بيقول كان ذلك في وقت الظهيرة وقت القيلولة، فالوقت ده بتبقى الناس بص ازاي بالوقت، نشوف حتى كم ايام الكفر كانوا بيحتلوا وقت القيلولة ده. احنا النهاردة لا وقت قيلولة ولا حتى في نص الليل ولا بعد نص الليل، حاجة مزعجة ومرعبة. والاولاد في الشارع لا يكلوا ولا يملوا ما لهمش حد يلموه. فده كان على حين غفلة من اهلها، فوجد فيها رجلين ويقتتلان، اثنين بيتخانقوا، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، واحد من بني اسرائيل وهم قوم موسى، واحد من قباط مصر. الفرق بين دايما انت تقول الاقباط، لا هم اسمهم النصارى، لو اردت ان انت تنسب للديانه يبقى اسمهم النصارى، لكن كان بيقال على اهل مصر في هذا الوقت ايه؟ قباطي، ده كانت منسيه مش ديانه، لان الديانه القبطيه أي عشان صح التعبير النصرانية لم تكن قد ظهرت بعد. فهذا الرجل من قباط مصر متخانق أو بيتعارك مع الرجل الذي هو من شيعته. فاللي حاصل إن القرآن بيقول فوكزه موسى فقضى عليه. زقه فمات. أعتقد إن إحنا درسنا مع بعض تفسير سورة النساء أنواع القتل. قلنا ايه؟ قلنا كنوعها ايه؟ طبع بقى اهو جالك بيان عامل ايه؟ طبع بقى. قلنا ان في قتل عمد وفي شبه عمد وفي خطأ، يبقى عمد وشبه عمد وخطأ. ونجد القرآن يقول فوكزه موسى فقضى عليه. بحط في انواع القتل. شو ده العلم ده السمع ولا لا؟ ها؟ فأي أنواع القتل سامحكم الله؟ سامحكم الله. طيب نشوف احنا قلنا في الثلاثة ايه؟ احنا قلنا ايه القتل عمد؟ انك تعمد إلى آلة قاتلة وتقصد بها القتل فعلا. مش كده؟ ده العمد. موسى عمل كده ومش عمد. شبه العمد انك تعمد الى شيء غير قاتل، غير قاتل، ولكنك تريد به ايه؟ ازاء، يعني في نية الاذية برضه بس ما تبقاش قتل، فتروح علشان تأذي يموت، ولم يكن في نيتك القتل، ولكن كان في نيتك مجرد الايه؟ ازاء حياته. خلاص ده الشبه العام اللي عامل موسى كده، اللي عامل موسى كده. والخطأ قلنا اثنين، في خطأ في القصد وخطأ في الايه؟ في الفعل. اللي عمل موسى تقديم فين؟ لو قلت شبه عمد يبقى اخطأت خطأ كبيرا. ليه؟ لان موسى اولا ما كان في نيته ايذاء، مش هتقول شبه عمد، ما كان في نيته ايه؟ كان في نيته ايه؟ زبخ. شايف واحد مفتري بيفتري على واحد غلبان، لما تشوف واحد بيفتري على واحد غلبان بتيجي تزقه تبقى انت مؤذي سنياتك ايذاء ام سنياتك خير. فقصد موسى زجرا فوقع قتلا. وبدأ قتل خطأ في الايه في القصد. قصد زجرا فوقع ايه قتلا. احفظ العبارة دي احفظ العبارة دي خلاص. من حصل اللي حصل انه لما وقع هذا القتل كان لابد وان يحدث غم. والغم حالة بتعتري النفس والقلب اما لامر دنيوي واما لامر اخروي. انت لو لا قدر الله عندك شقة في بيت والبيت اتهد مش هتصب غنى له صب اللي متصبش انت انا هشيلك ليه تمام. يبقى غمك هنا الامر ايه الامر الدنيوي وفي غم الامر ديني ان انا افعل فعلة ثم يعني امكث مع نفسي فيأتي في خاطري عقاب الله وعذاب الله فيصيبني هذا الغم. والنبي ربنا قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. اثبت من سيدنا موسى اصابه غم الامر دنيوي ولا الامر اخروي؟ الامر دنيوي ولا الامر اخروي؟ انت ممكن زعلانين ليه خايفين ليه؟ من الاثنين امر دنيوي ان قتل واحد من شيعة فرعون مش هيسيبوه. وده هيسيب الغم مش مسألة سهلة يعني مش هيسيبوه. من ذلك القرآن صور ان ده ترك اثر في نفس موسى بصور القرآن ان كان خائفا ويترقب. اذا ما عدتش كده بقى ما عدتش كده يبقى ادي الغم الدنيوي ان فرعون مش هسيب. وده اللي حصل ان ربنا قيد لرجل مؤمن يجي له خلاص يقول له ان الملأ يأتمرون بك ايه ليقتلوك مش هتعدي كده خلاص. يبقى هذا غم دنيوي. والغم الاخروي انه قتل نفسا واخذ عليها بين يدي الله لم يقتله لم يأذن الله له بقتله. هو ده الغم ان لم يقتله يبقى لم يأذن الله له بقتلها. يبقى هو اخذ عليها ولا ما يقتله هو يبقى ده الغم الايه الاخروي. ربنا قال فنبدل الموت من الغم. انهي غم؟ الدنيوي الاخروي. الدنيوي ان قيد له رجلا قال له فاخرج مش كده ان الملا يأتمرون بك ايه ليقتلوك فاخرج مني لك ايه فاطلع. وفعلا رجاء الله من غم الدنيا ان خد بعض وذهب الى مدين ومكث فيها 10 سنين تمام. ادي غم الدنيا. والغم الاخروي انه استغفر الله بنص القرآن فربنا اخبر وقال فغفرنا او فغفر له خلاص. وبرياح في الدنيا انه امين قال له اطلع. وفي الاخرة انه اخبره انه قد غفر له. وده نبدأ الغنى من الدوش هذا المغنى. وفتلناك فتونة فتون من فتن من الابتلاءات. وسيدنا موسى فعلا مر بكثير من الفتن والابتلاءات ولا من اول ما ولد. وفتناك من اول ما ولد كان فرعون يقتل الذكور سنة ويتركهم سنة يجي هابيل في سنة الترك ويجي موسى في سنة القتل، ادي اول فتنة. والفتنة الثانية انه يوحي الى امه في الطوفان في اليم، وكان هربة من هلاك والغرق وكذا وكذا وكذا وكذا. بعدين يتربى في بيت فرعون، فدي تحدث حادثة القتل دي. في فتنة ليه اللي مش فتنة؟ انه روح ركز واحد جاي يحملنا في الأدبه. كانت فتنة اللي مش فتنة؟ كانت فتنة. ما هي كده هتجد ان فعلا حياة سيدنا موسى كانت كلها فتن وابتلاءات، وعشان كده ده وفتناك ايه؟ وفتناك فتونة. من الفتون بلاء بالفقر، بلاء بالفقر. وراجل اللي راح يشحت هو سيدنا الخضر استطعم ايه؟ اهل قرية، ده بلاء. وعلشان يجد لقمة العيش ويتزوج بعدين كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين. الشيء اللي يستوقفك هنا انك هتجد من الحديث عن الفتن جاء ضمن الحديث عن المنن، لان الكلام ده ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. كل دي منن ربنا بعدين عليه، ففي وسط المنن يقول له وفتناك فتونا، فيقول سبحان الله. يجيب المنن ضمن الحديث عن يجيب الفتن ضمن الحديث عن المنن. قالها الفتنة اللي هو البلاء يعني الاختبار تكون منا، تكون منا فعلا الفتنة تكون منا والله لو أريد بها لك الخير. فسيدنا موسى مر بكل الفتن دي، وده كان ترتيب من الله له حتى يعده لان يكون نبيا ورسولا. تبقى الفتن منين اللي مش منين؟ تدريب. وده ترزق واحد وبيعمله كده علشان يعملوا منه جندي قوي، يقعد مش عارف يجري في البلاعات ويمشوه تحت السلك ويضربوا حوالين النار عشان يبقى ايه؟ يبقى اسد. فهو سيدنا موسى يعني تبقى حياته كلها كده برضه علشان يتأهل لأن يكون نبيا وإيه؟ لأن يكون نبيا ورسولا. يعني يكفي جمال فقر وراعي من الغنم. قالوا ده كان يعني ترتيب جميل من الله والله. قالوا إنه من صبر على الغنم واستطاع أن يسوسها فهو على صبر الناس وسياسته الناقه. ما المعامل على الناس عايز ايه؟ صبر وسياسه فاتدرب في الغنم عشان بعد كده لما ربنا يبعثه للغنم اللي راح لهم يعرف يقول. وطلع غنم برضه في الاخر مش كان لازم، والغنم احسن منه. بس لازم يتدرب. فكانت دايما ذلك لدايما نقول قاعدة اللي تحفظوها، ودايما اذا اراد الله بعبد خيرا يجعل له المنة في المحنة. المنة فين؟ في المحنة. يوسف لم يكن على عرش مصر الا بعد ان بيع عبدا ودخل السجن. بليلة دول ما كانش وصل لعرش مصر، كان يلا يجيب مصر بقى في الشام، كان يلا إلا إن هو يباع يجي مصر. وكان ايه اللي يعرف الملك بيه ليه اللي دخل السجن؟ فكانت المنة فين؟ في المحنة. يا الله خلاص هذه المعنى ان شاء الله. اختي بتقول لو قرأت القرآن لأموات أبي وأمي وأصلي لهم هل ذلك يصل إليهم أم لا؟ وكذلك الصيام. الصيام ما هنختلف عليه، لو صمت عن أبوك وأمك فلا إشكال في هذا. وعندنا حديث والحديث صحيح البخاري ان امرأة قالت الرسول صلى الله عليه وسلم اني عليها صوم وقد ماتت فاقضي عنها صومها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضية بينها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يوفى. قال اهل العلم من هنا يجوز الصيام عن الابوين نعم. قال فدين الله احق ان يوفى. قال اهل العلم من هنا يجوز الصيام عن الابوين. طبعا بعض اهل العلم كان بيرى اذا كان قد ترك الصيام لعذر، والبعض الاخر بيقول سواء كان ذلك لعذر او لغيره عذر، والمسألة في النهاية متروكة لله. أما تلاوة القرآن فبالصورة التي نفعلها، لا بالصورة التي نفعلها لا، إن احنا نروح نجيب مقرئ ويقعد يقرأ بعد ما يخلص على روح فلان، أو نخش نقول الفتحة على روح فلان، هذا لا يصح. هذا يعني ايه على روح فلان؟ عايز افهم يعني ايه على روح، يعني لا التعبير وارد ولا الفعل وارد. وانا قلت لكم من قبل ما تجيش بقى تقول واحد الكلام ده يقول لك ايه دليلك ايه، لا دليلك انت ايه. احنا اتفقنا ان احنا اذا كان الخلاف بيننا في امر ديني فالاصل في الامور الدينية الحظر، فاللي بيبيح هو المطالب بالدليل. انا بقول لك لا انا معايا الاصل، انت اللي عايز تقول اه، فنقول لك اين دليلك، مش تيجي انت اللي تقول لي فين دليلك. وعكسنا وقلنا والاصل في الامور الدنيوية الاباحة، فاللي عايز يحرم امر دنيوي هو اللي مطالب بالدليل. فانا بقول لك لا ده ما ينفعش، وده امر ديني، ما تقوليش فين دليلك تبقى ما بتفهمش، لان انت اللي بتبيح ولا اللي بمنع، وده امر ديني يبقى انا معايا الاصل، واللي هيبيح هو اللي مطالب بالدليل. انت عايز تعمل اه، فين دليلك بقى؟ هات لي دليل النبي قال اقرأ الفاتحة على روح فلان او قال الفاتحة على روح فلان. ما حصلش، ما حصلش. اما لو قرأ الابن بنية تحصيل الثواب ثم نوى ان يصل ثواب قراءته الى ابيه او امه فهذا امر جائز بدليل انت بتصله، فايه المانع انك تقرأ القرآن وتجد ثواب له؟ وربنا قال انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قالوا فعل الولد الصالح له فده آثاره، بدليل الذي قال ولد صالح يدعو له. خلاص. أما الصلاة حلم فالصلاة كما قال أهل العلم هي الشيء الذي لو لم يفعله الميت فلو فعله له الناس جميعا ما أجزأ عنه. فاللي هيموت من غير صلاة لو قعدت تصلي لابوك اللي ما صلاش ولامك اللي ما صليتش 100 سنة لن ينفعهم ذلك، لن ينفعهم ذلك. وعشان كده دايما بنحذر الناس نقول اياكم وترك الصلاة، لا تستهينوا بامر الصلاة. تعرف ان هي الشعيرة الوحيدة التي لا عذر لأحد في تركها. قلت لكم من قبل في أحلك الذنوب في الحرب الإسلام شرع الصلاة، طائفة بترقب العدو، طائفة بتصلي مع الإمام وترجع بيت تصلي ركعة وبتكمل، يعني ركعتين مع الإمام والإمام يصلي بهما ركعة، وده بقى لحكم المسبوق شغلانة طويلة. في الحرب الصلاة لازمة، بل قالوا ان في زي ما قلنا صلاة الطالب المطلوب. لو انت بيجري وراك 7 ولا عدو بتصلي وانت بتجري مفيش عيب، ده في صلاة الغريق. قرأ في كتب الفقه قال ان انت لو بتغرق وسمعت الاذان صلي بعينك وانت بتغرق عشان تبقى رايح انت بتصلي كده. فانت عايز اكتر من كده، انت عايز لازم يبقى زي الحيطة ها بيأكل ويرتع كما تأكل الأنعام، يبقى سامع النداء وقاعد على القهوة عمال يشرب شيشة ولا يلعب طاولة ها، واللي يبقى سامع النداء يتفرج على الفيلم والمسرحية ها، وبعدين تيجي تقول لي أصلي عنه. صلي ايه يا راجل؟ صلي ايه؟ صلوا حسابه عند الله عسير عسير عسير عسير. وأول ما هيسأل هيسأل عن الصلاة. عشان كده دايما حذروا من الآباء وحذروا أنفسكم من التهاون بفريضة الصلاة. وكل تقدمت لطلب صرفة من جهة العمل التي اعمل بها على ان تستقطع من مرتبي شهريا بنسبة، يعني اخده اقدم على صرفة مثلا 500 جنيه، هل اقصوها من المرتب كل شهر مثلا 50 جنيه على 10 اشهر؟ خلاص. يقول هل يجوز لي الحج وهذه السلفة ما زالت متبقية لم تنتهي إلا بعد الرجوع من الحج بعدة أشهر؟ القضية دي التي أثارها الفقهاء، هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج أو لا يجوز الاقتراض؟ بعض اهل الفقه لم يجوز هذا وقالوا ان الله وقف على الاستطاعة فيبقى موقوف على الاستطاعة المادية فهي موقوفة على هذا، وده غير مستطيع فلا يحج. والبعض الاخر منهم الامام مالك قال لو كان يستطيع الاقتراض ويقدر على السداد فليقترب وليحج ولا شيء في هذا. وعليه ان شاء الله تعالى يجوز لك ان تقترب ان كان هناك من يقربك، وان كنت قادرا على السداد على رأي الإمام مالك، وان تذهب وان تحج ولا شيء عليك. والنهاردة بيعملوا حاجة اسمها الحج بالقسط والعمرة بالقسط، وده شيء طيب والله من باب التيسير على خلق الله، شيء طيب، فما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى. ولما يبقى في نيتك الوفاء والسداد إن شاء الله ربنا هيسر ليك ويسدد عنك. طبعا أنا برضو همر على الورق اللي جات لي الآن، وهو السريع الأخ بيتكلم عن الكتاب اللي نزل للشيخ الشعراوي اللي فيه حديث عن انه بينسب نفسه الى اهل البيت وحكاياته مع الحسين والسيد الحسين والسيد الفيسة والبدوي والى اخره. طبعا انا جالي برضو الكتاب ده واردت ان انا ارد على ما فيه وبعمق، الا اني فضيت باخذ ابن جريده الاخبار على ما اذكر وفيها كلام للشعراوي هو يستنكر ما كتب في هذا الكتاب ويجزم بان ما نسب اليه هو بريء منه ولم ياذن لاحد ان يقوله. هو الكذب وانه لم يأذن لأحد ان يقوله، فليس لنا بعد ذلك ان ننال منه، لان انا شخصيا كنت حمام من الميل لا قبل ولا بعده. فهو جاء وقال انا بدير من هذا، انا ما قلت لاحد ينشر هذا الكلام، ولا بصراحة انا بنشر على لساني ما لم اقل، وانا لم اذن بنشر مثل هذا الكلام، وتبرأ من هذا الكتاب. خلاص قضي الامر، قل يبقى كأن شيئا لم يكن لم يكن، فنجي غلس ما تصدق. نعم احنا قلنا بقى الكتاب كله والراجل قال مالوش، هقعد اقول بقى انا مالي مالي اللي فيه، خلاص قال مالوش. يبقى هي الخلاصه كده، واحد مخه تعبان طلع قال شويه كلام بيمجد في في في في الشعراوي، واعتقد ان ده هيربي، فطلع ان ده اسخطه. يبقى نقول يعني حساب الذي تقول عليه مع الله، وايهما كان صادقا او كاذبا، فالمساله كلها بالنبي الان بين يدي الله مش قدامي بقى. خلاص نقطع السلفه. بيقول لي في هناك آيتان في سورة الإسراء، الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قل يعني معنى الآيتين دول، ارجع للأبي منهم، ارجع للأبي منهم، ربنا يقول فيها ايه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. القضية ان المشركين عرضوا عنودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ان يعبد الهتهم عاما وان يعبدوا الههم عاما، ومنها ان يكون لهم مجلس ولفقراء المسلمين مجلس، ومنها ان يكون لهم بعض استثناءات في بعض التشريعات. هناك امور رفضت من بدايتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك امور اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيها، زي موضوع اللي يبقى ليهم يوم ولسفهاء المسلمين يوم، وبالتأكيد بيتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أن يحقق لهم هذا المطلب لا من باب احتقار المسلمين وإنما من باب أن تقول طيب ما وافق في بداية الأمر حتى يدخل الإسلام إلى قلوبهم وعندها فيعرفوا أن لا فرق بين غني وفقير ولا كبير ولا صغير كل سواسية والأكرم عند الله والأتقى. في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الأمور كاد النبي بقول كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها حرصا على دخول هؤلاء الإسلام زي ما عمل مع عبد الله ابن أم مكتوم. القرآن سجد هذا تماما واعتبره ركون إلى أقوالهم. ومن هنا بعض الناس يقول لك وافق صاحبنا ده الأول وان على هواه لعله وعسى يعني تسد معاه فيه لما توقف في حتة زيارة كده وبعد كده تسوقه. لا، القرآن من البداية قال وأعرض عن الجاهلين. الحق حق ولا يعنيني انت بقى تهتدي ولا ما تهتديش، تنصلح ولا ما تنصلحش، انا ليه البلاغ، اهتديت فلنفسك دليت فعلى نفوخك ونفوخ امثالك بس خلصت. تمام، فده كان المعنى بهاتين الآيتين. بيقول قام رجل بعمل عمرة في شهر رمضان فطاف حول الكعبة 7 أشواط ثم قام بالسعي بين الصفا والمروة 3 أشواط فقط، فما حكم هذه العمرة؟ للأسف العذر بالجهل او الاعتذار بالجهل في مثل هذه الاحوال لا يعفو صاحبه. انت رايح تؤدي فريضة او تؤدي سنة لا اقل من ان تعرف ماذا ستفعل. ولذلك اهل الجهل والسفه اللي بشوفهم بيعفوا هناك وبعدين يجي اعتذر لي بجهل عذره عندي غير مقبول، فبص الاقي واحد ساعة بين الصفا والمروة 14 شوط وهو معتقد انهم 7، فهو رايح يروح من الصفا للمروة وبعدين يرجع من المروة للصفا ويعتقد ان ده ايه شوط مع ان دول 2، فكانت مدته من الساعة 14 شوط، فشق على نفسه لجهله ويبقى في الحالة دي قد اخر تحليله. يعني هو المفروض بعد الشوط 7 بيعمل ايه؟ بيتحلل، ما هو متحللش بقى ورايح جاي رايح جاي رايح ده نتيجة جهل بنعاني منه. وادي واحد راحش وعمل 3 أشواط، طب جاب منين 3 دي؟ طب جاب منين 3 دي؟ سبحان الله. والعمرة يا اخوانا قم على 4 أمور: النية والإحرام والطواف والسعي. ضيعت واحد من الأربعة دول يبقى ضيعت عمرتك. ضيعت النية مفيش عمرة، رحت من غير إحرام مفيش عمرة، ما طفتش ما فيش عمره، ما ساعدش ما فيش عمره. الاربع حاجات دول هم اللي تقوم عليهم الامر. فلما دي حضرتك تسعى ثلاث اشواط اكنك ما ساعدش، تبقى حضرتك هدمت ركن من اركان العمره، تبقى حضرتك هدمت العمره ولم تحسب لك. بكل ما هو حكم الاسلام في وضع الحناء في الارض الحمد لله للرجال وجزاك الله خيرا. الاسلام في موضوع الحناء اباح للرجل اشياء وحرم عليه اشياء، فما اباحه الاسلام ان تخضب بها الشعر واللحية ان اردت تغير بين لونهم، يعني شعرك ولحيتك مفيش مانع، مفيش مانع لا شيء في هذا. واباح لك ان تستخدمها على سبيل التداوي، عنده واحد مش عارف عنده شقات في رجله ولا عنده مش عارف ايه حل رجله فاستريح. لكن لم يبح لك الاسلام وضع الحناء في اليدين او الرجلين مجرد ان انت بتحمي ايديك ورجليك زي النسوان. لا. وفي حديث لا اذكر صحته، النبي ابى ان يصافح رجلا قد وضع الحناء في يده في يده، فلما جاء لقى راجل غير علم حمدي ايده ورجله، ايه ده يا اخوه؟ ايه ده؟ سبحان الله العظيم. فزي ما قلنا تخضب بيها اللحيه، تخضب بيها الشعر، استخدمها كدواء لا بأس بخلاف هذا. لا. السؤال التالي برضو عن جماعة الدعوة والتبليغ، أنا مش عارف إيه الحكاية مالكوا فيه؟ وهي أقرب إلى السنة؟ لا مش أقرب إلى السنة، ولا ما تخشهاش. خلاص؟ اتكلمنا في الموضوع ده كلام كتير. يقول لي بعض المسابقات فيها جوائز مثل الحج والعمرة تمنح من بعض الشركات، هل هذا الحج وهذه العمرة صحيحان؟ ولو أدى هذه الفريضة تسقط عني فريضة أم لا؟ ده هيتوقف أولا على نوعية المسابقة. لما يجي يعمل لك مسابقة ويسألك فيها كم فيلم مثله عبد الوهاب، وكم جون أحرز الخطيب، وكم أغنية غنيتها أم كلثوم، بدون تقول لي نجحت وطلع حج وعمرة مالك حرام وحجك غير مقبول. لما تيجي تقول لي الشركة عاملة جايزة في مقابل مسابقة هتسأل فيها عن فريضة الصلاة وعن آيات في القرآن الكريم وعن كذا وعن كذا وعن كذا، فلما تنجح واخترع بينك وبين غيرك فقد يصيبك الحج او تصيبك العمرة، فما ينفع. ياريت يا ابني تشوف لي مسابقة من دول عشان اخشهم، ياريت ينفع ونصف لك ترجع. ناس بتسألك في الدين وبتقول لك لو اجبت هطلعك حج، يا الله يا كريم، سبحان الله العظيم، سبحان الله، ايه المشكلة في هذا؟ ايه المشكلة في هذا؟ حجك مقبول وفريضتك صحيحة ان شاء الله تعالى، فعلت خيرا كفئت عليه بخير ويسر لك اسباب الحج واسباب العمرة، فلا شيء في هذا ان شاء الله وشيء طيب. وبيقول لك يا ريت بس ابقى ضامن اللي انا بعتني طلعوني، انا كنت كل يوم بعت لهم جواب. تمام، بدل ما بنجاوب لغير بنجاوب نفسنا. قل لي انا في بداية الالتزام واريد ان احصل كل شيء من العلوم الشرعية كل ابني، ولكن يقول لكن المحصلة لا شيء، يعني بيقعد ما فيش في النهاية حاجة خالص، فكيف اعد نفسي واهل بيتي بان يكون بيتي بيتا مسلما، وما هي العلوم التي تهم؟ كلكم انا مش عارف دايما اخواننا الشباب عايز اول ما يبتدي يبقى عالم، خلاص قرأ كتابين حضر درسين اقنع نفسه يبقى عالم. والمشكلة بتعتلي كل واحد فينا في بدايته، ويعتركني انا شخصيا، يعني انا اذكر اول ما بدأ يبقى لي صوت اللي يقوله، لان انا بدأت الخطابة والتدريس في المساجد وانا في الصف الثالث الاعداد الازهري، فعلى ما وصلت الرابعة الثانوي كان بقالي 4 سنين بمارس الخطابة وليه شرائط كمان ما زلت محتفظ ببعضها حتى الآن. كانت الناس مبسوطة مني ايه وانا بسمعها دلوقتي اقول ايه الخيبة اللي انا كنت فيها، اللي مبسوطين مني ايه يا اخويا؟ وانا في رابعة ثانوي خلاص بقى والناس والشرائط والكبير والصغير يحبني ويحترمني، اعتقدت ان انا بقيت ابن تيمية، وكنت يعني امشي على الارض اقول بس محدش لا قبلي ولا بعدي، الى ان كنت في العباسية وتأخرت عن صلاة العصر ودخلت مسجد ما نسهوش، وكل ما عدي من عليه اقول ان كان الراجل ده حي ربنا يكرمه، ان كان ميت ربنا يرحمه. فدخلت المسجد متاخر بعد صلاه العصر، وزي ما قلت لكم وانا داخل المسجد وانا معتقد ان ابن تيميه وصل، فوجدت جماعه فصليت معاها، وبعد الصلاة لفت انتباهي حديث بيدور بين بعض اخواننا الشباب من مجموعة من الرجال الكبار في السن، والاعتقاد بقى ان انا ابن تيمية، فرحت مقشم نفسي في الحديث وبدأت افتي واقول وانا معتقد انني يعني احمل العلم كله، واذا برجل لا انساه وما زلت اقول ربنا يرحمه ان كان ميت ويكرمه. الم يعلم سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح، في نصر فتحه، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك، ادي شكره، واستغفر، ادي ليه بقى؟ التوبه، انه كان توابا. يبقى ده مطلب مننا ولا مش مطلب مننا؟ ولذلك اهل العلم هيقولوا قول بقى، هيقولوا ان بنو اسرائيل قد بدلوا ونحن قد بدلنا، واحنا كمان دلوقتي ما احنا جالنا نصر مثلا، خلينا في واقع في الواقع، مش انتصرنا في، انا بقول عشر رمضان انتوا غاويين تمشوا بالاشهر الكافره ده موضوعكم وموضوع الدوله، لكن اقول عشر رمضان خلاص فانتصرنا حققنا، فسبح بحمد ربك واستغفره، عملناه. هم استبدلوا واحنا استبدلنا، شوف بقول ده اوضع واخس، اوضع واخس. ومن هنا هيبقى معنا امران، الامر الاول قضية التقديم والتأخير اللي شفناها في البقرة وهنا. والأمر الثاني اللي هنسأل، طب بني إسرائيل التزموا الإجابة؟ لا، ده هم بدلوا. طب عمل إيه؟ هنعرف والنبي قال فيهم إيه، والنبي شرح إزاي هم بدلوا في حديث أيضا في صحيح البخاري. خلاص النبي شرح، وزي ما قلت أهل العلم قالوا إن إحنا بقينا بصورة أخس، فلابد إن نمس الواقع ونشوف الصورة الخسيسة اللي إحنا بقينا فيها. فبسأل إيه هو سر التقديم والتأخير، وكيف استبدل بنو إسرائيل، وكيف أصبح استبدالنا استبدالا أخس؟ بل لو أنت عايز تعرفه وهتكمله يبقى إن شاء الله تعالى هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، لأني طبعا الآن هستأذن وأقوم إن شاء الله، ويبقى لنا اللقاء يوم الأحد القادم. طبعا أنا هخرج في ضرورة عندي عشان ترجعني أخرج، كما يجوز لك الخروج لأن الأذان خلاص دقائق معدودة و هيؤذن له ان شاء الله تعالى. طبعا اللي بعتين اسئلة وفيها بسم الله ما شاء الله اسئلة كأنه يعني متعمد يخلي السجن، بس هجاوبك عليها من الناس يعني. وبعدين قعدنا بقى نقول المن والسلوى والسلوى والسمنان، وبعدين جبنا سلة الفراخ وبيقول لي ايه حكم اكل الفراخ، وبالتالي طبعا سمعنا بنتكلم عن الكمأة فقال انت شوقتنا ليها فنجيبها منين. والله شوفوا لما تجيني بقول لي عشان انا كمان عايز اعرف الحكايه دي والله، فيبقى ربنا يكرمك ولما تجيب ما تنسانيش عشان تجيب لي معاك. فان شاء الله الظروف اللي عندي هجاوب انا ان شاء الله على هذه الاسئله باذن الله في المحاضره القادمه. بارك الله فيكم، افتقدناكم كثيرا ولكن والله ما نسيناكم من الدعاء، يعني دعونا لكم والله يعلم هذا ان شاء الله تعالى، وخاصة للحاج احمد ان ربنا يشفيه ويعافيه ما حرمناش من بيانات المباركة بجد يعني صحيح. ومش عارف هو ليه بيان النهاردة ولا ملوش.